بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فلم يبق لنا من المنصوبات إلا درس واحد وهو درس الاستثناء. الاستثناء، انتبه معي من فضلك يا أغيث، انتبه. ما معنى الاستثناء؟ اقرأ الأمثلة معي بعينيك. نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب غير زيد، نجح الطلاب عدا زيدا، ماذا تفهم؟ انتبه. الطلاب نجحوا، نعم. جميعا، لا. هناك واحد منهم خرج عن الطلاب، لم ينجح. ما هو؟ زيد، صحيح أم لا؟ فنحن بهذه الجمل بينا أن زيدا خرج من الطلاب الذين نجحوا، لم يدخل معهم، أليس كذلك؟ أخرجنا زيدا من الطلاب الناجحين. لذلك نقول الاستثناء في اللغة هو الإخراج. الاستثناء في اللغة هو ماذا؟ الإخراج. طيب في الاصطلاح، انتبه معي، في الاصطلاح نفس الشيء. الاستثناء في الاصطلاح هو إخراج شيء، تخرج شيئا. طب ماذا نفعل؟ كيف نخرجه؟ هناك أدوات تبين أن ما بعدها خرج، لا يدخل مع ما قبل، كمثل إلا، كمثل غير، كمثل عدا. هذه الأدوات اسمها أدوات ماذا؟ أدوات الاستثناء. هذه الأدوات هي التي تبين أن هذا خرج. لذلك يقولون الاستثناء هو إخراج شيء بإلا أو أخواتها. بإلا أو أخواتها، ما معنى أخواتها؟ أدوات تشبهها، صحيح أم لا؟ ما معنى غير؟ كمثل إلا. ما معنى عدا؟ كمثل إلا، نفس الأحد. نجح الطلاب إلا زيدا، غير زيد، عدا زيدا، المعنى واحد. يعني المهم زيد لم ينجح، خرج من عن الطلاب الذين نجحوا. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب فهمنا معنى الاستثناء، تعال معي لنعلم الجملة. نجح فعل الطلاب، نجح فعل الطلاب فعل، هذا لا مشكلة فيه. المشكلة فيما بعد، ما إعراب إلا، ما إعراب غير، ما إعراب عدا، ثم ما إعراب هذا الذي بعد الأداة. مرة قلنا زيدا، مرة قلنا زيد، مرة أخرى قلنا زيدا، ويجوز زيد كما سنعرف. أنتم يا إخوان، ما الذي نحتاجه في هذا الدرس؟ ما الذي نحتاج أن نعرفه؟ ما الذي نحتاج أن نبينه؟ الذي نحتاج هو أن نعرف هذه الأداة، ما إعرابها، وهذا الذي بعدها ما إعرابه، ما إعرابه. أنتم معي؟ معي فلا لا؟ حتى نعرف هذا الذي نريد، هناك بعض المقدمات. بعض ماذا؟ ما معنى المقدمات؟ بدايات. هناك أشياء يجب أن تعرفها أولا، قبل أن نبين حكم الأداة وحكم ما بعدها. هناك أشياء لا بد أن تعرفها أولا. أنتم يا إخواني مقدمة، وانتبهنا هناك مقدمات. أول شيء هذا اسمه استثناء، هذا الذي بعد الأداة ما اسمه، وهذا الذي قبل الأداة الذي أخرجنا منه ما اسمه. انتبه، هناك شيء اسمه أركان الاستثناء. أركان ماذا؟ أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. هناك شيء اسمه أركان الاستثناء، 3 أشياء موجودة في الاستثناء، 3، وهي المستثنى منه، الأداة أداة الاستثناء، والمستثنى. المستثنى منه أداة الاستثناء المستثنى. الأداة معروفة صحيح؟ المستثنى بمعنى المخرج، هذا اسم مفعول مستثنى، اسم مفعول كمثل مستخرج مستغفر، فمستثنى أي مخرج. فما المخرج؟ ما معنى مخرج؟ الذي أخرج، الذي أخرج، فهو زيد. فالمستثنى يقع بعد الأداة، يقع بعد ماذا؟ طيب وهذا الذي نخرج منه ما اسمه؟ اسمه ماذا؟ المستثنى منه. إذا الاستثناء له 3 أركان: أداة الاستثناء في الوسط، وهي هنا إلا غير عدد، المستثنى بعد الأداة وهو الذي نخرجه، والمستثنى منه قبل الأداة وهو الذي نخرج منه، نخرج منه، أخرجنا زيدا من الطريق. هذا أول شيء. أنتم يا إخواني نحن نبدأ بهذا حتى نبين ما، حتى نبين حكم الأداة وحكم المستثنى. هذه الأشياء لابد أن تعرفها أولا، سنحتاجها، ستسهل الأمر علينا. بعد ذلك أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء: إلا حرف أم اسم أم فعل، غير حرف أم اسم أم فعل، على حرف أم اسم أم فعل. لابد أن نعرف هذا حتى نعرف الأداة إعرابا صحيحا، أليس كذلك؟ نحن كما قلنا نحتاج أن نعرف شيئين، نريد أن نعرف حكم الأداة ونريد أن نعرف حكم المستثنى. فحتى تعرف حكم الأداة كيف تعربها؟ لابد أن تعرف أولا نوعها، هي اسم أم فعل أم حرف، أليس كذلك؟ صحيح. إن كانت حرفا سيكون مبنيا لا محل له من الإعراب، وإن كانت اسما سيكون له إعراب، وإن كان فعلا، إن كانت فعلا فما نوع، ماض أم مضارع أم أمر؟ أنتم معي؟ فأدوات الاستثناء 3 أنواع، أدوات الاستثناء كم نوعا؟ 3. أولا هي 6، كلها 6 أدوات الاستثناء، كلها كم؟ 6، إلا غير، سوى أو سوى بكسر أو ضم لا بأس، عدا، خلا، حج، 6 أدوات. هذه 6 3 أنواع. النوع الأول حرف، هذا إلا حرف، لا خلاف في ذلك. النوع الثاني اسم باتفاق، هذا حرف باتفاق وهذا اسم به لا خلاف، غير وسوى وسوء، غير وسوى، ويجوز سوى وسوء، ويوجد سواء لا بأس، يعني هذا يدخل لا مشكلة. لكن على كل حال هي لغات يعني هم يقولون هذه لغات في سوى فتقول سوى وسوى وسوى في المتم المستعلم هذا تمام؟ فإلا حرف غير وسوى اسمان. القسم الثالث عدا خلا حاشا هذه ثلاثة ما هي؟ أفعال أم حروف أم أسماء؟ هذه الثلاثة يجوز لك أن تجعلها حروف جر ويجوز لك أن تجعلها أفعالا ماضية كما سنعلم بالتفصيل. هذه الثلاثة يجوز لك أن تحر يجوز لك أن تجعلها حروف جر ويجوز أن تجعلها أفعالا ماضية. طبعا كل هذا مفيد في بيان حكم المستثنى وبيان حكم الأداة أيضا كما سنبين بعد ذلك. واضح هذا الكلام؟ إذا الأدوات الاستثنائية ثلاثة والله نوع حرف هذا إلا نوع اسم هذا غير وسوى نوع فعل أو حرف جر قد يكون فعلا وقد يكون حرف جر كما يكون وهذا عدا وخلا وحاشا. طيب بعد ذلك يوجد شيء اسمه أنواع الاستثناء. نحن عرفنا أركان استثناء عرفنا أدوات الاستثناء هناك شيء اسمه أنواع الاستثناء أو صور الاستثناء أنواع الاستثناء أو صور يعني أشكال صور الاستثناء. انتبه معك أنواع الاستثناء ثلاثة أنواع الاستثناء ثلاثة نوع تام مثبت وسنبين المعنى ونوع تام منفي ونوع ناقص منفي. ما معنى هذا الكلام؟ انظر معي إلى الجمل الثلاثة الجملة الأولى نجح الطلاب إلا زيدا. الثانية ما نجح الطلاب إلا زيد. الثالثة ما نجح إلا زيد. سننظر إلى الأولى والثانية هل هما سواء أم يوجد اختلاف؟ هذه منفية يوجد نفي لكن هنا لا يوجد نفي. صحيح؟ جميل. فالأولى تختلف عن الثانية. طيب سننظر إلى الأولى والأخيرة سواء ما؟ غيث انتبه هنا بين الأولى والثانية يوجد اختلاف واحد اختلاف وهو في ماذا؟ في النفي وعدم النفي اختلاف واحد. طيب بين الأولى والأخيرة كم اختلافا؟ اثنان. هنا نفي هناك لا يوجد. هنا المستثنى منه أين هو؟ محذوف وهنا موجود. إذا يوجد اختلافان أم لا؟ صحيح. طيب انظر إلى الثانية والأخيرة سواء لا ليس سواء كم اختلافا واحد أم اثنان؟ واحد. هنا نفي هنا نفي لا بس لكن هنا المستثنى منه محذوف وهنا موجود دعك من لا بس لا تكلم عن هذا تكلم عن التركيب يعني ليس الإعراب. جميل خلاص. إذا الجمل الثلاث مختلفة الأولى تختلف عن الثانية الأولى تختلف عن الثالثة الثانية تختلف عن الثالثة إذا كلها مختلفة وكلها استثناء. لذلك نحن نقول أنواع الاستثناء كم؟ ثلاث انواع له ثلاث صور. ونحن سميناها الصوره الاولى تام المثبت، الثانيه تام المنفي، الثالثه ناقص المنفي. ما معنى هذا الكلام؟ انظر هنا وهنا، المستثنى موجود ام محذوف؟ طب وهنا محذوف؟ ما هذا؟ موجود هنا محذوف وهنا محذوف، صحيح ام لا؟ يعني هنا يوجد ركن ناقص، صحيح ام لا؟ يوجد ركن ناقص. اذا هذا تام ام ناقص؟ ناقص. وهذا تام، هذان من التام ام من الناقص؟ تام. اذا كلمه تام عكس ناقص، ما المقصود؟ تام يعني المستثنى منه موجود، المستثنى منه ماذا؟ ناقص، المستثنى منه محذوف. جميل. طيب انظر هنا وهنا، يوجد نفي ام لا؟ يوجد هنا نفي وهنا نفي. طب هنا يوجد؟ خلاص، هنا الذي قبله نفي اسمه ماذا؟ منفي. والذي بدون نفي ما اسمه؟ مثبت. عكسه منفي. توجد مشكلة؟ لا. اذا الصورة الاولى نقول تام مثبت، تام يعني المستثنى منه موجود، صحيح ام لا؟ مثبت يعني ليس قبله نفي او نهي او استفهام. تمام يا اخواني؟ طيب الصورة الثانية تام منفي، فهمنا تام خلاص، تام يعني المستثنى منه موجود. منفي ما معنى منفي؟ يعني قبله نفي او استفهام او نهي. النفي معروف، الاستفهام والنهي اسمهما شبه نفي. شبه ماذا؟ نفي. يشبهان النفي، هما ليس نفيا. الاستفهام ليس نفيا، النهي لا تضرب لا تكذب ليس نفيا، لكن هما يشبهان النفي كمثل النفي. فعندما نقول منفي نقصد يعني يوجد نفي أو استفهام أو نهي، أي واحد من الثلاثة، لا نقصد النفي فقط، لا نقصد هذا أو هذا أو هذا. كمثل ما نجح الطلاب إلا زيدا، أو هنا أنا أسألك هل نجح الطلاب إلا زيدا؟ فتقول نعم نجح الطلاب إلا زيدا. وهنا أقول لك لا تضرب الطلاب إلا زيدا، يعني لا بأس اضرب زيدا لا مشكلة، لكن لا تضرب من؟ الطلاب. واضح هذا الكلام؟ تام النفي يجوز في النفي و نعم نفي منفي، نقصد نفي او نهي او استفهام، لا نقصد النفي فقط، النهي والاستفهام كمثل النفي. استفهام يعني سؤال كمثل النفي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ طيب تعال الى النوع الثالث، ناقص منفي. اظن واضح، ناقص المستثنى منه محذوف، منفي يوجد نفي أو استفهام أو نهي. ما نجح إلا زيد، هل نجح إلا زيد؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ ها؟ لا تضرب إلا زيدا، لا تضرب إلا زيدا. زيدا المفعول به كما سنعرف. فإن هذه الصور يا إخوان فإنها أم لا؟ خلاص عندما نقول تام مثبت أنت فهمت المستثنى منه موجود ولا يوجد نفي. تام منفي مفهوم، ناقص منفي. انتبه معي هنا، التام كم نوعا؟ اثنان، تام مثبت تام، والناقص كم نوعا؟ واحد منفي. طيب سأسأل أحدكم يا أستاذ هل يمكن ناقص مثبت؟ ممكن؟ لا. لا. هذا ليس موجودا في اللغة. لا يجوز نجح إلا زيد. هذا خطأ في اللغة لا يجوز. فالناقص دائما ماذا؟ دائما ماذا؟ لابد. لا يوجد ناقص مثبت. هذا ليس موجودا في اللغة. الناقص منفي. لكن التام ممكن مثبت ممكن منفي لا بأس. التام قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. وأما الناقص فلا يكون إلا إلا منفي. فهمنا هذه المقدمات أنتم يا إخواني؟ جميل. بعد أن عرفنا الآن نظر الصفة الذي يشبه المنفي هل ارتبط بهل أو أي صفة؟ أي صفة. تمام؟ انتبهوا معي. بعد أن عرفنا أنواع الأدوات وأنواع الاستثناء نبدأ الآن نبين حكم الأداة وحكم المستثنى الذي بعدها. صحيح أم لا؟ ها؟ خلاص الأمر سيصبح سهلا الآن. فحكم المستثنى نبدأ أولا بعد إلا. ما نوع إلا؟ حرف. حرف. إذا خلاص إلا ما إعراب إلا؟ حرف. والحروف كلها ماذا؟ مبنية. مبنية خلاص حرف مبني لا محل له من الإعراب. انتهينا من إلا. طيب ما حكم المستثنى الذي بعدها؟ انتبه الاستثناء كم نوعا؟ ثلاث. فالمستثنى بعد إلا في كل نوع له حكم. هنا له حكم وهنا له حكم وهنا له حكم. والأمر سهل جدا جدا كما سبق. ما يا أغيث؟ ما يا إخواني جميعا؟ ها؟ بعد إلا له ثلاث حالات وهي في التام المثبت إذا كان المستثنى بإلا من هذا النوع فما حكمه؟ ينصب دائم. ينصب دائم. أقول ناجح يجب نصبه. نجح الطلاب إلا رأيت الطلاب إلا سلمت على الطلاب إلا انظر ماذا ترى؟ منصوب ليس له علاقة بالمستثنى منه. المستثنى منه هنا فاعل هنا مفعول هنا اسم مجرور لا بأس نحن هذا لا مشكلة فيه. صحيح أم لا؟ هو المستثنى الآن بإلا في الصورة الأولى. في الصورة الأولى ما حكمه؟ ها؟ يجب نصب. يجب نصب. جميل. طيب في الصورة الثانية هنا في الصورة الثانية في الصورة الثانية انتبه يجوز أن ينصب ويجوز أن يكون بدلا من المستثنى منه. سمعتم بالبدل؟ التوابع تفهم التوابع؟ ستأتي قريبا إن شاء الله سنبدأ فيها غدا إن شاء الله. أربعة نعت عطف توكيد بدل. المهم هذه الأربعة في الإعراب تأخذ حكم ما قبلها. تأخذ حكم ما ها قبلها مرفوع ترفع منصوب مجرور تجر. فهنا المستثنى بإلا في الصورة الثانية يجوز نصبه ما نجح الطلاب إلا زيدا ما رأيت الطلاب إلا زيدا ما سلمت على الطلاب إلا كمثل هنا. لكن هذا ليس واجبا هذا جائز. ويجوز أيضا ويجوز أيضا أن يكون بدلا من هذا. هذا مرفوع يرفع هذا منصوب هذا مجرور يجر. واضح هذا الكلام؟ بحسب المستثنى منه؟ نعم يكون بحسب هذا جائز فقط. هذا جائز فقط. هذا جائز النصب جائز وأيضا الإتباع جائز. واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ جميل جدا. طيب عند النصب ماذا نقول؟ عندما ننصب نقول مستثنى منصوب، خلاص. في النصب نقول مستثنى منصوب، في البدل نقول بدل، بدل مرفوع، بدل منصوب، بدل مجرور كما سيأتي. في مشكلة هذا؟ بقي لنا الحكم في هذا الصورة. إذا كان الاستثناء ناقصا، والناقص دائما ماذا؟ ما الحكم؟ ما حكم المستثنى؟ يكون حسب الجملة، يكون حسب ماذا؟ حسب ماذا؟ الجملة. كيف حسب الجملة يعني؟ حسب العوامل. يعني قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون اسم مجرورا. طب كيف أعرف الحكم؟ احذف إلا واحذف النفي، احذف إلا في التقدير واحذف النفي. ماذا يبقى؟ نجح زيدا أم زيد أم زيد؟ زيد. ما يعرف زيد؟ رأيت زيدا أم زيد أم زيد؟ زيد. سلمت على زيد أم زيدا أم زيد؟ زيد. واضح تمام يا إخواني؟ في هذه الصورة، في الصورة الأخيرة هو المستثنى يكون حسب الجملة، حسب العوامل. طب كيف أعرف يعني الإعراب؟ هناك طريقة جيدة، احذف إلا في التقدير واحذف النفي وانظر كيف تكون الجملة. نجح زيدا، نجح زيد، نجح زيد، زيد، زيد فاعل، إذا هنا أيضا فاعل. واضح هذا الكلام؟ كيف نعرف الأفعال الاستثناء؟ أي أفعال؟ عدد. يا رجل نحن وصلنا إليها بالله عليك، نحن بالله عليك وصلنا إلى الأفعال أم ما زلنا مع إلا؟ أنا يا رجل اسمعني، نحن كيف نسير؟ هكذا أم هكذا أم لا أدري يعني؟ سيأتي هذا الآن. خلاص يا إخواني واضح هذا الكلام؟ صوروا سليم الله نصور، يعني هذا سهل. الباقي سهل، أسهل من هذا، الباقي أسهل من هذا. ما حكم المستثنى يا أغيث؟ ما حكم المستثنى بعد غير وسوى وسوء؟ انتبه معي من فضل، انظر. نجح الطلاب غير، ما نجح الطلاب غير او غير ما نجح غيره، هذا هو المستثنى، صحيح؟ ماذا ترى؟ مجرور دائم، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ هذه الصورة الأولى، تام مثبت، تام منفي، ناقص منفي، هو ليس له علاقة بهذا، هو دائما مجرور، دائما ماذا؟ فقلت هنا المستثنى بعد هذه الأدوات مجرور دائما، ويعرب ماذا؟ مضافا إليه، قل زيد زيد زيد مضاف إليه مجرور. طيب هذا المستثنى سهل. طيب هذه الأداة هي أسماء، صحيح أم لا؟ نريد أن نعرف كيف نعربها أيضا. نحن نريد أن نعرف حكم المستثنى وحكم الأداة. في إلا عرفنا حكم المستثنى له ثلاث حالات، وعرفنا الأداة، الأداة حرف والحروف مبنية. طب هنا عرفنا حكم المستثنى مجرور دائما، نريد أن نعرف حكم الأداة، هذه الأداة اسم، صحيح؟ كيف نضبطها؟ غير أم غير أم غيري؟ انتبه معي، هذه الأدوات يا إخواني في حكمها كالمستثنى بعد إلا بالضبط، تذكرون قبل قليل المستثنى بعد إلا في الصورة الأولى، المستثنى بعد إلا ما حكمه؟ يجب نصبه، صحيح؟ هي أيضا يجب نصبها في نفس الصورة. في الصورة الثانية المستثنى بعد إلا ماذا يجوز فيه؟ يجوز النصب والبدل، صحيح أم لا؟ هي أيضا يجوز فيها النصب والبدل، صحيح أم لا؟ لا فرق، في الصورة الثالثة ناقص منفي المستثنى بإلا يكون حسب الجملة فاعلا مفعولا صحيح؟ هي أيضا كذلك ما نجح غيره زيد ما نجح غير زيد نجح غيره ما عرف غير فاهم واضح هذا الكلام؟ ما سلمت على الطلاب غيري وغير نعم نعم تقول لو في هذه الصورة ما سلمت على الطلاب إما غير وإما غيري نصب أو بدل نصب أو بدل حسب المستثنى منه كما قلنا بعد إلا بالضبط لا فرق نفس السؤال في النص قل اسم منصوب على الاستثناء هكذا في النص اسم منصوب على الاستثناء في البدل قل بدل مرفوع في الفاعل قل فاعل مرفوع لكن في حالة النصب قل في الإعراب اسم منصوب على الاستثناء هي ليست فاعل ليست مفعول ليست مستثنى هي أداة الاستثناء لكن يجب نصبها فيقال اسم منصوب على ماذا؟ على الاستثناء واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا فندم؟ قلت هنا هنا في النص بنفس الشيء هنا وفي الرفع قل بدل بدل مرفوع كما نوعي قل بدل وكما قلنا نقول خلنا غير في المسلم تمام يا غيث فقلت هنا وأما هذه الأدوات نفسها فهي تأخذ حكم المستثنى بإلا بالضبط فإن كان الاستثناء تاما مثبتا وجب نصبها وإن كان تاما منفيا جاز نصبها وجاز إبدالها من المستثنى منه وإن كان ناقصا كانت حسب العوامل واضح هذا مفهوم يا خالد جميل طيب بقي لنا على وخلوى وحاشا معي يا ناس أيها الناس معي رجل إلى أين تنظر ما الذي بقي بقي الاستثناء بعلى وخلوى ما حكمها طبعا هذه الأدوات في البداية قلنا هي إما أفعال وإما حروف جر صحيح أم لا فنريد أن نعرف حكمها وحكم ما بعدها وحكم المستثنى انتبهوا معي استيقظوا يا إخوان انتبهنا هذه الأدوات عدا خلا حاشا لها صورتان لها ماذا انظر عدا خلا حاشا ما عدا ما خلا ما حاشا ما الفرق بينهما فرق واضح هذا ليس نفي سنعرف الآن ليس نفيا هذا ليس نفي المهم هنا قبلها ما وهنا ليس قبلها صحيح أم لا هنا قبلها ما ما عدا ما خلا ما حاشا وهنا بدون ما المعنى واحد على كل حال المعنى واحد لا مشكلة تقول نجح الطلاب عدا أو نجح الطلاب ما عدا لا مشكلة المعنى واحد المعنى واحد لكن الحكم مختلف الحكم فانتبه إذا كانت بدون ما إذا كانت هذه الأدوات بدون ما لا يوجد ما يجوز لك فيها وجهان يجوز لك في الأداة كم وجهان وجهان معي إذا كانت بدون ما إذا قلت نجح الطلاب على يجوز لك وجهان الوجه الأول ها تكون حروف جر تكون حروف ماذا؟ جر طب وهذا ما حكمه؟ خلاص اسم مجرور صحيح أم لا؟ الوجه الثاني تكون أفعالا ماضية أفعالا فعل ماض طب وهذا ينصب وماذا يعرب؟ مفعول تقول نجح الطلاب عدا زيد أوعدها زيدا، هذا صحيح وهذا جميل. المعنى واحد والوجهان صحيحان، لكن الإعراب مختلف. عدا زيد عدا حرف جر، زيد اسم مجرور، عدا زيد عدا فعل ماض، وزيد مفعول مفعول. هذا إذا كانت بدون ماذا؟ بدون ما. طب إذا جاء قبلها ما؟ إذا جاء قبلها، إذا قلت لنجح الطلاب ما عدا، ما خلا، ما حاشا، يجب النص، يجب الوجه الثاني. الوجه الثاني هنا يجب هنا، ولا يجوز الجر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوانا؟ لا، في هذه الحالة يجب أن تكون أفعالا، ويجب نصب ما بعدها ويعرب مفعولا به. يعني هنا وجهان وهنا وجه واحد. واحد. عندي نجح الطلاب وعدا زيدا، يعني إذا اعتبرناها فعل، البديهي الفعل يحتاج لفاعل. جميل. ولكن احنا ما اعتبرناش فعل الا بالمنصوبات. اعتبرناها مفعول به. زيدا مفعول به، يوجد فاعل ستعرفه في الخطر او في المتمم ان شاء الله. انت كنت معنا في المتمم في هذا الباب؟ لا لا حضرت. كنت معنا. حضرت بدايه الحصه. كنت معنا لما كنا نقول الفاعل ضمير مستتر هو اما يفسر من الفعل هو عدا الناجح او عدا البعض. تذكر هذا؟ المهم سيأتي هذا بعد إن شاء الله، سيأتي في المتمم إن شاء الله أو في القطر. لكن يكفي لك الآن أن تعرف على فعل وزيد مفعول مفعول. واضح هذا؟ مفهوم؟ والمعنى لا يتغير، المعنى واحد. قلت عدا زيدا، عدا زيد، ما عدا زيدا، لا بأس، المعنى واحد لا يتغير، لكن فقط الحكم يختلف. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا كلام؟ بهذا انتهينا والحمد لله بالاستثناء، وانتهينا من المنصوبات. نحن المنصوبات الباقية كخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، ومفعول ظن وأخواتها، هذه المنصوبات درسناها أصلا، صحيح أم لا؟ فنحن بهذا قد انتهينا والحمد لله تعالى من المنصوبات، وبقي لنا المجرورات والتوابع. المجرورات والتوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، ونبدأ فيها غدا إن شاء الله. إلا نعم نجح الطلاب عدا زيدا، عدا زيدا يعني إلا، هذا معنى. لكن المعنى 100% ستعرفه بالمتمم إن شاء الله، لكن هذا يكفي أيضا، هذا يكفي، لا يعني يجعله تفهم المعنى بالضبط. ماذا به؟ لماذا يعني؟ هي الألف من الكلمة. نعم الكلمة ثلاثة أحرف، عين دال ألف. عدا لا هو حرف، الحروف مبنية أو فعل والأفعال مبنية، هذا فعل ماض، فإما حرف وإما فعل ماض، وعلى كل حال مبني، الحروف مبنية والفعل الماضي مبني، هكذا بدون تنوين. نعم المبني لا ينون كما ذكر، المبني يكون بدون.